تفسير الآية 6 من سورة الحاقة، يقول تعالى: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، أي وأما بالنسبة لحال عاد فقد أبيدوا وعذبوا بريح باردة شديدة الصوت والهبوب، والعاتية من العتو بمعنى الشدة وتجاوز الحد.